وما آمن معه إلا قليل. بارك الله فيك شيخ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، وما حرمناش منك أبدا. إحنا يعني طبعا قرايتك بعد شيخ محمود يعني ما تنفعش قرايتي بعد شيخ محمود، يعني صلحت الأمور شوية يعني. لا لا لا إزاي بس؟ شيخ محمد علي اتفضل. محمد أنت إحنا جاهزين إن شاء الله. دكتور محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ثانية واحدة بس هظبط حاجة يعني. فضل. ثواني بس. ثواني بس بظبط حاجة بس. تمام. تفضل. تفضل يا دكتور محمد. ثانية واحدة. سامعينك كويس، اتفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه بعد. إن شاء الله برضو كلامنا هيكون عن الآيات اللي قرأت. طبعا نحن معنا السورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، سورة هود. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها شيبتني هود وأخواتها. كلمة يعني محتاجة وقفة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن سورة معينة إنها تسببت. هو الحقيقة كانوا هم سألوه يعني، قالوا يا رسول الله قد شبت. فيبدو ان الصحابه لاحظوا التغير ده بشكل يعني مفاجئ او بشكل لفت نظرهم للسؤال، لان الطبيعي ان الانسان ممكن يشيب عادي، لكن ان هم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في سياق معين، والنبي عليه الصلاه والسلام سنه يعني برضه معدي ال40، طبيعي انه يشيب ومع ذلك يلتفتوا لده. فمعنى كده ان في رد فعل معين او في درجه من درجات التاثر هي اللي أدت بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولذلك أجاب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا موافقا لهم، إن الشيب اللي طرأ على النبي عليه الصلاة والسلام ده ما كانش الشيب المعتاد أو الشيب اللي بيحدث بشكل طبيعي. فقال شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية قال قبل المشيب، يعني قبل الأوان المعتاد للشيب. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والأحاديث دي يعني مجموعها تصح لغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الكلمة دي، دايما ناس كتير لما بيمسكوا سورة هود أو كده ويتدبروها بيسألوا طب ليه سورة هود، وليه السور دي تحديدا، يعني سورة هود وسورة الواقعة والمرسلات وعما يتسألون، إيه العامل المشترك اللي فيهم؟ فبعضهم قالوا إن ذكر إن هذه السور من أهم ما يميزها مجيء الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى وما يؤدي به إلى مصارع الأمم المكذبة اللي كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو اللي كذبوا بالأنبياء اللي مذكورين في هذه السور، في هذه السورة تحديدا سورة هود اللي معانا. مصارع الأمم اللي حصل لهم، وقوم لوط الذين قال عنهم الله فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وعند تلاقي الآية وما هي من الظالمين ببعيد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خايف على أمته، فلما يسمع وما هي من الظالمين ببعيد ده ممكن يكون أدى لنوع من أنواع الخوف الشديد على الأمة، أدى لشيء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال الآيات المشتركة بين السور كلها هي آيات الآخرة، والسور دي تحديدا آيات الآخرة اللي فيها آيات ترهيبية في المقام الأول، يعني يغلب عليها جانب الترهيب شوية. في ناس النهاردة ما عندهاش تصور إن في القرآن ترهيب. لا يا جماعة، في القرآن ترهيب، مش هنخاف ولا يعني مش هنستحي إن احنا نقول إن الترهيب جانب مهم في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ذلك يخوف الله به عباده. ساعات بعض الهزيمة النفسية أو بعض التأثر بالشبهات يخلي الناس تنكر وجود ترهيب. لا، عندنا سورة هود مثلا اللي معانا والآيات اللي سمعناها وغيرها واحنا ماشيين هنلاقي فيها كلام فيه ترهيب فعلا، ويغلب عليه جانب النبي عليه الصلاة والسلام قال انه شيبه، والشيب قبل المشيب بيكون بسبب وجود حالة من حالات الخوف الشديد جدا، زي قول الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يوم القيامة شدة الفزع، يوم الفزع الأكبر ممكن يؤدي إلى شيب قبل المشيب. ففي آيات كثيرة في سورة هود برضو فيها كلام عن الترهيب بشكل واضح جدا، زي قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. آية فيها ترهيب واضح جدا. هنلاقي قول الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هتلاقي آيات مثلا في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لمن خاف، بشكل واضح جدا لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. آيات كثيرة في هذه السورة بتوضح درجات من العذاب. لكن خلونا يعني بغض النظر عن، وطبعا في ناس كتير قالوا برضو ان اللي شيب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نتم يعني الكلمه ما دام سالنا لماذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السوره، فبعضهم قالوا زي ما قلنا مصارع الامم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على امته ان يصيبها مثل ما اصاب قوم نوح او قوم عاد او قوم ثمود، وتلاقي يتكرر في السوره: فلما جاء امر ربك، حتى اذا جاء امر ربك وقضي الامر. كلمه الامر من اكثر الكلمات اللي بتتكرر في سوره هود، وكان سوره هود جايه بالامر التنفيذي. يعني لو جينا نشوف سوره يونس اللي كنا بنقراها امبارح، وهنلاقي اخر كلمه فيها: فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هنلاقي سوره هود بقى لا، مش بتتكلم عن الحكم، بتتكلم عن الامر. وفي فرق بين الحكم والامر، يعني ربنا حكم في شيء وبعدين ياتي بقى التنفيذ، فكان سوره هود التنفيذ بقى. هتلاقي فيها كلام يعني الكلام النهائي: انهم اتيهم عذاب غير مردود حتى اذا جاء امر ربك. يعني كلمه الامر لما تيجي بيبقى الموضوع خلاص، كانه الموضوع انتهى. فده كان من الاسباب اللي العلماء ذكروها، والسبب الثاني قلناه اللي هي كثره الكلام عن الاخره بشكل يغلب عليه شويه الترهيب في السور دي. في سور ثانيه بيغلب عليها الترغيب، وفي سور بيبقى فيها الامرين، يعني ممكن تلاقي فيها النوعين. فعادي مش عيب ان يبقى في سور فيها ترهيب، يعني الترهيب مش حاجه حرام مثلا ولا حاجه عيب زي ما بعض الناس متخيله. في بعض الناس قالوا لا، بعض العلماء ذكروا ان اللي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السوره هي التوجيهات الختاميه اللي في السوره، زي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية منه، وهتلاقي قول الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وهتلاقي: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يعني توجيهات تحس إنها توجيهات حاسمة جدا، ومن أكثر التوجيهات اللي فيها حسم: فاستقم كما أمرت. ولذلك كثير من العلماء بيذهبوا إن دي الآية اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود، قالوا: فاستقم كما أمرت، لأنه مش لوحده. طب النبي عليه الصلاة والسلام هيستقيم كما أمر فعلا، وإحنا عارفين النبي استقام كما أمر، لكن بقيه الايه: ومن تاب معك. فالنبي عارف صلى الله عليه وسلم ان مش كل اللي من تاب معه، مش كل اللي اتبعه هيستقيم كما امر الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيحزن عليهم. النبي اللي قام ليله كامله يقول: يا رب امتي امتي ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. النبي خايف على الامه، فلما يلاقي ان في امر مباشر بهذه الطريقه من الله عز وجل في سوره هود: فاستقم كما امرت ومن تاب معك، ويعرف ان كثير من الناس مش هيقدروا يعملوا كده، او مش هيعملوا كده فعلا وهيخالفوا هذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويضيق. اخر حاجه عايز اقف معاها برضو الايه اللي بتحل اشكال كبير جدا، ويمكن كتبت عنها امبارح مقاله اللي عايز يرجع لها، لكن هعلق عليها تعليق سريع لانها من اهم ايات سوره هود، وهي قول الله عز وجل: من كان يريد الحياه الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الحقيقة الآية دي فيها عقوبة، ربنا برضو ذكر فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني دول ناس ربنا بيقول إن هم هيروحوا النار. العلماء الأصوليين، علماء الأصول، أصول الفقه، يقولوا إن من وسائل معرفة الحكم بالحرمة أو الحكم أن هذا الأمر حرام، إن الشارع أو إن الشرع يجعل عليه عقوبة، يعني يربط عقوبة على فعل معين. طب الآية دي إيه الفعل اللي موجود فيها؟ مفيش أي فعل في هذه الآية مذكور. يعني الآية بتاعت سورة يونس اللي اتكلمنا عنها امبارح واحنا بنتكلم عن رجاء لقاء الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، في حاجات مع الدنيا، والذين هم عن آياتنا غافلون. فممكن واحد يقول لك لا، النار اللي اولئك الذين ليس لهم، اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. النار هنا مرتبطه ممكن بالغفله، لكن في الايه بتاعت سوره هود نسمع كده تاني: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لما نلاقي في عقوبة وما فيش إلا فعل واحد في الآية مرتبط بالدنيا، ممكن ده يخلي في خلل في النظر شوية لو اتفهمت الآية دي غلط. يقول لك يعني الدنيا حرام، يعني إن الإنسان يهتم بملبسه وياكل أكل كويس، يلبس لبس كويس، يعيش يبقى إنسان ناجح، يبقى ده حرام لأن الدنيا كده محرمة. لا، الآية فيها فعل تاني قبل العلاقة بالدنيا، وهو الإرادة، إرادة الدنيا. لذلك المفسرون يقولوا هنا إن هذه الآية لمن كانت إرادته وكل مجموع قلبه إرادة الدنيا، هو ما بيفكرش غير في الدنيا، هو لا يريد شيئا من أمر الآخرة، لا يعني أبدا بأن في جنة وفي لقاء الله عز وجل وفي حساب وفي عذاب أو نعيم، ما عندوش كل ده، مش في دماغه. هو لا يعمل في الدنيا إلا لأجلها، كل هدفه ومبلغ أمله ومنتهى علمه. عشان كده كان في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. لأن النار هو المصير اللي بتبقى للي ما فكرش غير في الدنيا، للي ما عندوش انشغال غير بالدنيا، والعياذ بالله. لكن هنا في الآيات الكلام هنا موجه لمين؟ موجه لإرادة الدنيا. وهو ده يصلح بقى اللي يقرأ الآية دي بتدبر، يفهم بقى مفهوم الزهد الحقيقي، يفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر. يعني لو الغنى حرام أو إن الإنسان يظهر عليه أثر نعمة الله عز وجل عليه، بالعكس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهو ده مفهوم الزهد الحقيقي. مش زي النهارده ما ناس كتير متصوره ان الزهد ان انا البس مقطع، وان انا امشي في الشارع زي المجاديف، وان انا ابقى حاسس ان انا يعني، لا، ده مش معنى الزهد. الزهد محله الاساسي هنا في القلب. ممكن واحد يبقى فعلا لابس اسمال ويبقى حالته سيئه جدا وهو مش زاهد، لانه قلبه بيتقطع حسد للناس، وقلبه بيتقطع رغبه في الدنيا، قلبه مريد للدنيا وما خدهاش، هو لسه ما خدهاش، ممكن تجي له ممكن ما تجيلوش. لكن المشكلة الحقيقية إن هنا إرادته، إرادة قلبه، مجموع قلبه إن هو عايز دنيا، ولذلك بيحقد وبيحسد وبيكره يعني كل الآثام القلبية متجمعة فيه. في حين واحد تاني عنده من المال وعنده من المنصب وعنده من الجاه، ومع ذلك هو متعلق بالآخرة. هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الصالح في العبد الصالح. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث: إنما الدنيا لأربع منهم رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما فسلطه على هلكته في الحق. ده راجل ربنا سبحانه وتعالى استعمله في المال ده، إنه يدي ويعطي وينفق ويكفل، فده خير حتى لو هو عنده مال وحتى لو عنده غني، بس الدنيا ما وصلتش إلى قلبه. عشان كده لما قالوا القارون قالوا له: إيه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما حدش قال لك الدنيا حرام، بس البداية والمقصد يكون الدار الآخرة. فالآية اللي معانا النهاردة من سورة هود اللي وقفنا معاها بتورينا حقيقة الزهد، إن الموضوع موضوع إرادة. إحنا بقى نبدأ نسأل نفسنا: إحنا إرادتنا إيه؟ هل إرادتنا للشيء المستمر، للشيء الدائم، للشيء الباقي وهي الآخرة، وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير وأبقى، ولا إرادتنا للعاجلة؟ برضه هنلاقي لفظ الإرادة يجي تاني في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. برضه يجي عقوبه ليه؟ لاراده العاجله. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فليجعلن منهم، فاولئك كان سعيهم مشكورا. فدي كانت يعني تعليق على هذه الايه، ونظره اجماليه كده على سوره هود ومجيء امر الله. واحنا جايين في الايات القادمه اتمنى ان احنا نتدبر المصارع بتاعت الامم، وازاي ان لما ياتي امر الله سبحانه وتعالى لا راد لامره جل وعلا، والجو اوامر الملك سبحانه وتعالى، زي ما يتقال لسيدنا نوح عليه السلام بعد ما قيل: يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. كلام تحس فيه بالاوامر القياديه من الملك سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده، سبحان الله العظيم. هنلاقي الكلام ده متكرر في سوره هود: مجيء امر الله سبحانه وتعالى، وانه لا راد لامره ولا راد لقضائه جل وعلا. يعني اكتفي بهذا القدر، واترك المجال للمشايخ بقى يكملوا التلاوه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور محمد، ولا حرمنا الله من علمك أبدا يا رب. وإحنا عارفين إحنا إن أنت طول اليوم مشغول، ويعني بنشكرك جدا على الوقت الجميل اللي بتديه لنا ده في اليوم. والله إحنا يعني ده فضل من الله سبحانه وتعالى، ربنا أبدا ما يحرمناش من الجلسات الجميلة دي ومن المحاضرات الجميلة بتاعتك. يعني ربنا إن شاء الله يجمعنا دايما على الخير. شيخ محمد أبو حليم، هنستأذني. شيخ محمد،

مما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ محمد والله العظيم يعني كنت عايز تحرمنا يا راجل من القراءه الجميله دي. ربنا يبارك يا رب. سمعنا بقى الدعاء الجميل في الليله الجميله دي ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك يا رب ومن كل الموجودين ان شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تباركت يا ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم ربنا من الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الوقت الطيب المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تفرج لنا همومنا وأن تنفف يا ربنا كربنا وأن تقضي يا ربنا ديننا وأن تفرج عنا يا رب ما نحن فيه اللهم فرج يا ربنا عنا ما نحن فيه اللهم اقض يا ربنا دين المدينين ونفس يا ربنا كرب المقروبين واقض يا ربنا الدين عن المدينين اللهم ردنا إلى بيوتك ردا حسنا جميلا اللهم ردنا إلى بيوتك ردا حسنا جميلا اللهم لا تحرمنا الجمع والجماعات اللهم يا ربنا ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق يا ربنا من النار اللهم يا ربنا اعتق رقابنا من النار اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا رضاك اجعل يا ربنا رضاك أرنا يا ربنا النظر إلى وجهك الكريم أرنا يا ربنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعلي بفضلك يا ربنا كلمتي الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا ربنا بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا ارفع عنا البلاء والوباء، ارفع يا ربنا عنا البلاء والوباء، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم والدينا كما ربونا صغارا، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنك الشيخ محمد، وبارك الله فيك، ولا حرمنا الله منك ومن دعائك الجميل، ويعني يا ربنا يتقبل منك في هذه الليلة المباركة في الشهر المبارك. يا رب واجعلنا من عتقائهم النار في هذه الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة. نشكركم جميعا على حضوركم معنا في اللقاء الجميل ده، ونشكر مشايخنا، نشكر الدكتور محمد علي، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الليلة القادمة، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.